إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها العامل بمدلولها يوم الحساب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن التاريخ هو خميرة المستقبل، والتاريخ الإسلامي له خصائص وميزات لا توجد في غيره، فهو عندنا جزء من عقيدتنا، ومراعاة لمقتضى الأحوال التي يمر بها المسلمون في هذا الزمان والسهام تتكالب عليه من كل اتجاه، خاصة بالخطر الرافضي والخطر الشيعي الزاحف على ديار المسلمين. وإن كنا من قبل تكلمنا من زمن طويل في سلسلة محاضرات عنوانها شيعة اليوم أخطر من شيعة الأمس، فالرافضة لن أقول هم الخطر القادم لكنهم الخطر الواقع الآن، وإذا لم ينتبه جهاز المناعة داخل جسم الأمة الإسلامية فربما تكون العاقبة يعني تنذر بغير ما يسر. وأهم عنصر في بناء هذا الجهاز المناعي الاعتقادي هو الوعي. هناك قاعدة يتفق عليها جميع العقلاء، أن من له عدو فإنه لن يتمكن من هزيمته إلا إذا طبق مبدأ اعرف عدوك، اعرف عدوك يعني افهم عدوك واخبره حتى تستطيع أن تتقي شره. الغريب في الأمر أننا في هذا الزمان نرى من الجهلة المقصرين في التحري الكلام قبل إلقائه على عواهنه والمجازفة بإلقائه بلا خطام ولا زمام، نرى منهم من يدعون إلى محبة هذا العدو، إلى حسن الظن بذلك العدو، وبالتالي هذا أخطر ما يكون من حيث تأثيره كما قلت على جهاز المناعة في جسم الأمة، المناعة الاعتقادية. وبالتالي نحن ذقنا المرارات والويلات من جراء مهادنة هؤلاء الأعداء منذ زمن بعيد، مش هنجيب التاريخ البعيد لكن خلينا في التاريخ القريب، وحمامات الدم التي تجري الآن مذابحها في شوارع بغداد وغيرها من محافظات العراق، فكأن هؤلاء الناس سم بكم عمي وهم لا يعقلون ولا يرون ولا يسمعون هذه المذابح، وحتى هذه المذابح لا تكفي في جعلهم يفيقون مما هم فيه من الغفلة والجهل والتجاهل لقضية في غاية الخطورة، فهم يقفون في خندق واحد مع أعدائنا دون أن يشعروا ودون أن يقصدوا. فهؤلاء الذين يزينون دين الشيعة الذي هو دين مغاير تماما لدين الإسلام، ويخدعون شباب المسلمين بأن يقولوا إنه لا فرق بيننا وبينهم ولا يتقوا الله هؤلاء الذين يثيرون الفرقة ويكفرون الشيعة ويفعلون كذا وكذا. موضوع تكفير الشيعة يستحق أن احنا نفرده بكلام بضوابط شرعية، لأن موضوع التكفير موضوع حساس فمش هنتكلم فيه الآن، لكن نرجئه لحوار مستقل يعني. فمثل هؤلاء الناس يساهمون في ترويج مذهب الشيعة ويجعلون ظهورهم جسرا يعني يعبر عليه شباب السنة إلى التشيع. هناك مخاطر كثيرة جدا أن تحيق بالأمة تحيق بها، فنحن محتاجون إلى أن يكون عندنا وعي وبصيرة لما يراد بنا. ليس فقط الكتاب الشيعي بدأ يزحف الآن على المعارض الكتاب ونحو ذلك، في معرض الكتاب تجد أقسام كبيرة جدا للكتب الشيعية، بل هناك فعلا من تشيع الآن، بدأ يزحف التشيع داخل الشباب الجاهل، لأن كما قلت السهام من كل اتجاه، يبدو أن هناك قنوات فضائية شيعية بتزين هذا الدين الباطل وتخدع بعض الشباب، بحيث فعلا بدأ يعني ينجذب بعض الشباب لهذا الدين المحرف. احنا شفنا بالذات في شباب الجامعات ظاهرة الزواج العرفي وكيف راجت رواجا شديدا، ويخدعون أنفسهم بأن هذا عقد شرعي وأنه بيكتب ورقة ويروح للمحامي أو نحو ذلك من هذه الأشياء، وكيف صارت ظاهرة خطيرة. ما هو أخطر منها في الحقيقة أن يحصل غزو للمسلمين من خلال زواج المتعة، فقد يحصل له يعني نوع من الرواج أيضا بسبب الفتوى المشؤومة للشيخ شلتوت. وأنا أعرف بعض الناس تزوج سنية وأقنع أهلها بأن هذا الزواج ليس فيه أي حرج، لأن وإن كنت شيعيا لكن مذهب الشيعي شيخ الأزهر بحاله وجاب لهم الفتوى بيقول إنه مذهب خامس بالضبط كده اللي بيننا وبينهم زي اللي بيننا وبين مذهب الأحناف أو الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة أو نحو ذلك. فبسبب هذه الفتوى المشؤومة حصل ترويج لمذهب الشيعة، واستطاع أن يقنع أهلها وتزوجها، لأن الناس بسطاء ما يفهمون شيئا من هذه الأشياء الخطيرة. فعلى الأحوال سنسير أو نطير بجناحين. الجناح الأول هو دراسة دين الشيعة ودراسة محاولات التقريب وما الدلالات التي تعكسها، والجناح الآخر دراسة لفقه تاريخ الصحابة. هذا أمر في غاية الأهمية، أعتقد أن مراعاة مقتضى الحال تحتم علينا أن نتصدى لهذه القضية في دراسة علمية جادة كنت منذ زمن أتوق لأن أدرسها، وهي رسالة دكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الأول في وجدة في المغرب بإشراف الدكتور فاروق حمادة، وصاحب هذه الدراسة الرائعة الجادة العلمية الموفقة هو دكتور محمد أمحزون، رجل فاضل من إخواننا السلفيين الأفاضل الأجلاء في بلاد المغرب، فجزاه الله خيرا أنه محض هذا الجهد الرائع لمثل هذه الرسالة المباركة، تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة. هذا هو موضوع رسالة الدكتوراه، تحقيق مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين. تفتكروا ليه خاصة الإمام الطبري؟ طبعا لما كانت مصنفاته أو كتب التاريخية أو مرجعه في التاريخ في شيء تاني سلفي العقيدة، في حد اتكلم في حاجة في عقيدة الإمام الطبري في كده كلام يلفت النظر أو في منهجه ما سمعتوش قبل كده أنه رمي بالتشيع؟ فدي أهمية أن احنا لما ندرس بقى منهج الإمام الطبري نستطيع أن نصحح الموقف من هذا الكلام الذي يشاع من أنه فيه تشيع، فهذا ما سيفصله المؤلف هنا، وإن شاء الله تعالى تكون دراسة يعني جادة ودراسة نافعة. لكن في الحقيقة المشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور فاروق حمادة حفظ الله تعالى قدم مقدمة جيدة لهذه الرسالة، يقول إن موضوع هذه الأطروحة المعنونة بتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين موضوع في حد ذاته جليل وخطير، وذلك لأنه من الموضوعات الحية المتجددة مصاحبة للإنسانية ما بقي في الأرض مسلمون، وما استمرت الكلمة المدونة هادية للبشرية ملهمة لها، يعنى بدرسه المسلمون عامة والمؤرخون بصفة خاصة، وذلك لأن للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم موقعا متميزا في مسيرة الإنسانية الطويلة وركبها الممتد، فشأنهم ليس كشأن غيرهم رضي الله عنهم، وعملهم لم يسبقه سابق ولم يلحقه لاحق، لقد كانوا معجزة من معجزات الإسلام وحججه القائمة على الدوام، لقد قال بنو إسرائيل لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع أنه أكبر أنبيائهم وأعظمهم شأنا، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، رجلان من جيش لجم تمكن الإيمان منهما وعرف قدر رسولهما، قال رجلان يعني الجيش الكبير ده كله اللي عرف قدر موسى فقط من رجلان، فانظر إلى الفرق بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب موسى بل وحواري عيسى عليه السلام، عرف قدر رسولهما وسميا إلى الإخلاص في تنفيذ أوامر ربهما، ولا يبعد أن يكونا هما النبي موسى نفسه وأخاه هارون، لأن السياق قد يشعر بذلك، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فذا في قول إن الرجلان الذين أنعم الله عليهما إيه هما موسى وهارون نفسهما عليهما وعلى النبي الصلاة والسلام، وأما عيسى عليه السلام الرسول العظيم والنبي الكريم فقد كان حواريوه وهم خلصه وناصروه غير عارفين حق المعرفة بربهم ومشككين باصطفاء الله لسيدهم ونبيهم عيسى بن مريم عليهما السلام، لذلك كانوا مترددين غاية التردد في الالتفاف حوله والتضحية في سبيل دينه وشريعته. يقول الله تعالى عنهم إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، انظر السؤال هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. أين هؤلاء ممن وصفهم الله تعالى حتى قبل أن يخلقوا بمئات السنين؟ وصفهم بقوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هذا مدح للظاهر، ظاهرهم ركوع وسجود، أما الباطن النية يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود الخشوع والمسكنة والتواضع. ذلك مثلهم في التوراة، يعني هكذا وصفهم الله سبحانه وتعالى في التوراة قبل أن يخلقوا. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أين موقع الأجيال عداهم من قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فأين هؤلاء الذين يخدعون أنفسهم ويضلون المسلمين ويفتحون الباب للغزو الفكري الشيعي؟ أين هم من هذه الآيات؟ من الذين يمدحون في هذه الآيات؟ هل بعد هذا تكون قضية مقام الصحابة في قلوبنا قضية خلاف وقضية عذر ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ هم يقولون الصحابة كلهم إلا ثلاثة أو خمسة مرتدون، فهم شر أمة أخرجت للناس وليسوا خير أمة قاتلهم الله. فهل هذه مما يقال فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ تعذرهم في تكفير الصحابة؟ تعذرهم في سب أبي بكر وعمر؟ هذه قضية مبدئية، دي معناها أنك بتصف الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ الله وحاشاه بالفشل. الجيل الذي رباه جيل كله كان منافقين، أبو بكر في زعم هؤلاء المجرمين الضالين كان منافقا كافرا، كان يظهر الإسلام ويخدع الرسول عليه السلام، وإنه كان بيعبد صنم في الجاهلية وإنه كان بيعز الصنم ده أوي، حتى لما دخل في الإسلام كان بيربطه في عنقه، ولما كان يسجد كان يقصد السجود للصنم. فدين الحقد والخرافة كما تكلمنا من قبل. فالقضية قضية مبدأ، ما فيش حل وسط، وما ننزعجش بقى هم اختاروا النار واختاروا الهلاك لن نكون أحرص عليهم من أنفسهم. هم ارتضوا هذا المنهج، ارتضوا لأنفسهم فليدفعوا ثمنه وليبوءوا بعاقبته، هم اختاروا هذا الضلال المبين. فنبكي عليهم ليه ونقول الوحدة الإسلامية؟ ما هو زي اليهود وزي النصارى ما ارتضوا الكفر وانشرحت به صدورهم، هؤلاء أيضا ارتضوا هذا الضلال المبين وتغذت منه نفوسهم الخبيثة، فما شأننا ولهم؟ يعني لهم دينهم ولنا دين. فمسألة أن بعض الخطباء يطلع المنابر ويتكلم ويقول أن ما فيش فرق بيننا وبينهم، ولما تيجي تواجهه بشيء بيلجأ للحيلة الدفاعية بتاعة الإنكار، مش قادر يعترف بالحقيقة، مش قادر يواجهها، هو يتمنى ما تكونش حقيقة لكن لما يجي يسمعها بينكر، لا الكتب دي مدسوسة، لا الكلام ده ما حدش قاله، لا ده اعداء الاسلام هم اللي بيروجوا هذه الشائعات. بتحلم بايه انت؟ بتحلم وانت جوه الحلم بتحلم بحلم تاني، فغارق في الاحلام وبعيد عن الواقع. المجازر التي تجري في العراق لاهل السنة، قتل العلماء واستهدافهم، قتل الشباب، ما يستطيع الشباب الان في العراق انهم يصلوا صلاة الجماعة والا يقتل. المسلمون في الشوارع يقتلون على الهوية، مجرد ما يثبت ان سني بياخذوا فيلق غدر، المسمي نفسه فيلق بدر، فيلق بدر بس مشركي بدر بقى، هو مسمي نفسه بدر فيلق بدر، ساعات ياخدوهم يودوهم الشرطة ومن الشرطة ياخدوهم التانيين ويقتلوهم. حتى يقول احد الشباب العراقيين ان احنا في العراق اذا اختفى بعض الاخوة فاذا عرفنا بعد ذلك ان الامريكان هم الذين اعتقلوه بنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، اما لو كان الشيعة هم الذين اخذوا فتاني يوم هنلاقيهم مضروبين بالنار مقتولين. ففي مذابح، فانتوا بتحلموا بايه؟ ويكفي بقى غفلة، لان ده بيسهل الغزو، دي خطورة الامر، ان هذا المهادنة بتسهل اكثر، يبقى القنوات الفضائيه من جهه وبعدين حاميها يبقى حراميها. يعني الشيوخ المفروض يوعوا الناس ويحموهم من هذا الضلال وهذا الكفر المبين، هم انفسهم بيفتحوا الباب نخترق ونغزى من داخلنا. ما كفايه علينا الوحده الوطنيه مع النصارى، يعني لو هيجوا هم كمان وعايزين يطالبوا بحزب في وقت من الأوقات من أيام الانتخابات طلب الشيعة في مصر أن هم لهم عدد كذا وكذا ألف عايزين يعملوا حزب سياسي خاص بهم. فيكفي يعني غفلة. أنا أسمع الآن يوجد بعض الشباب تشيع. إذن يعني قضية الموقف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني قضية من جزء من العقيدة، ولذلك العلماء يعني أدرجوها في ضمن مسائل العقيدة، موقف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالقضية مش قابلة للإعذار، يعني هي حق وباطل. أما إن احنا نقول إن نعذرهم ونشوف أوجه الاتفاق، اتفاق عليه يا ريت يكون في حاجة نتفق عليه، نتفق معهم في القرآن، لا، هم يعتقدون بتحريف القرآن. نتفق معهم في السنة، هم لا يأخذون أي حديث إلا من رواية أهل البيت، ولذلك لا يعترفون لا بالبخاري ولا مسلم ولا باقي الكتب الستة على الإطلاق. نتفق معهم في إيه؟ إيه تاني بقي؟ في موقف من الصحابة يكفرون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عقائد الإمامة وعقائد الباطلة والضلة التي يعني تحدثنا عنها من قبل بالتفصيل. المهم نعود لموضوعنا. يقول الدكتور فاروق حمادة: بهؤلاء الغر الميامين رضي الله عنهم أعز الله هذا الدين وبسط رحمته على العالمين، ولهذا استحقوا أن يكونوا الصفحة الغراء في كتاب الوجود، ومهما تطاولت الأيام وتراكمت الأعوام ستبقى صفحتهم مضيئة هادية تتعلق بها النفوس السوية والقلوب الرضية، وينحرف عنها من اجتالته الشياطين ورضوا أن يكونوا في ركب المتخاذلين القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وإذا كان هذا الجيل بشرا بكل ما في البشرية من أبعاد وبكل ما فيها من نوازع، فلن يتأتى لأحد أن يدعي لهم العصمة في القول أو العمل، أو يمنحهم صفات الملائكة المقربين الذين جبلوا على الخير وحده ولم يكن للشر إليهم سبيل. لقد عمل بعضهم فأخطأ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاتبه القرآن عتاب الأحبة، وتلا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات تلاوة الأسيف اللاحي، واجتهدوا فأصابوا حينا وأخطأوا حينا آخر، ولازلنا نتخير من أقوالهم الاجتهادية التشريعية ما نشاء حالة اختلافهم وندع ما نشاء. ومن نظر الأحكام عرف ذلك، فكم من مرة تخلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن رأيه، وكم من مرة تخلى عمر عن رأيه، كما في قتال أهل الردة، وتركها مثلا يضرب وصدا يرن، أصابت امرأة وأخطأ عمر، هذا بفرض صحة القصة. وكم قال عثمان رضي الله عنه: لولا علي لهلك عثمان، وذلك في مناسبة حينما أراد رجم تلك المرأة التي ولدت ستة أشهر، غير ذلك كثير. ولما اتسعت الفتوح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام من أرجاء الأرض أمم وشعوب بيضها وحمرها، وكان من الطبيعي أن يحدث أمران اثنان: أولهما سعة الاجتهاد، ويتبعه سعة الاختلاف في الرأي، وثانيهما كثرة كيد الكائدين للدين في شخص حامله وحماته ودعاته. وكان أعظم الكيد قد انطلق من فئتين اثنتين: اليهود والفرس. فاليهود حسدا وبغيا، وقد أفاض القرآن الكريم في بيان كيدهم وحقدهم ودسهم بما لا مزيد عليه لمستزيد، لأنهم كانوا يعيشون مع المسلمين يجاورون النبي صلى الله عليه وسلم ويسعون في كل فتنة ضده. وأما الفرس فكما يقول أبو محمد ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى: كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسهم، حتى أنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء، وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم. فلما امتحنوا بزوال دولتهم عنهم على أيدي العرب تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة، وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى. وكان من قائمتهم المقنع وبابك الخرمي وأبو مسلم السراج وغيرهم، ورأوا أن كيده على الحيلة أنجع، فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشناع ظلم علي رضي الله عنه، ثم سلكوا بهم مسالك حتى أخرجوهم عن الإسلام وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثوا الحلول وإسقاط الشرائع وغيرها، حتى إن علي رضي الله عنه أحرق طوائف منهم. الحلول ده بيقول بالخميني، يعني الخميني بيتبنى ضلالات ابن عربي، يقول: وإن الأمور التي كانت تحدث بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت مراكز العداء ضدهم تتلقفها وتضخمها، وحدثت فتن أعظمها الفتنة التي قتل فيها عثمان رضي الله تعالى عنه شهيدا، وهي أول فتنة في الإسلام، واستتبعها فتن أخرى، ومنها وقوف معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما الذي كان أميرا في الشام قبل أن يلي عثمان الخلافة في عهد أبي بكر وعمر، واستمر في عهد عثمان، وقف في وجه علي رضي الله عنه مطالبا بدم عثمان الذي قتل مظلوما. تعددت المواقف بشأن هاتين القضيتين وتباينت الآراء، فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة والتضليل، وأما أهل السنة والجماعة منذ الصدر الأول فقد وضحوا الموقف وبينوا وجه الحق، ودرسوا القضية من أوثق الطرق وأوفى المسالك، وحملوا الأمور على أحسن المحامل، لكن الكائدين حادوا عن الجادة واستمروا عبر القرون في ترسيخ العداء. وفي عصرنا الحاضر ومع مطلع القرن العشرين تقريبا لم يبق شيء من الإسلام إلا تعرض لمحاولة الهدم والنقد والتشويه والتحريف، بدءا من القرآن الكريم ومرورا بالسنة الشريفة والفقه والتشريع وانتهاءا بالتاريخ والحضارة. وكان التاريخ ميدانا خصبا لحملات التشويه لأنه الوعاء الجامع، وخاصة تاريخ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ليثبتوا فكرة أساسية مفادها: إذا كان الصحابة رضي الله عنهم لم يلتزموا الإسلام ولم يتقيدوا به فغيرهم من باب أولى. ده الهدف، التشنيع على الصحابة وتزييف تاريخ الصحابة حتى يشوهوا هذه الصورة المشرقة التي تمد الدعوة في كل جيل وفي كل عصر بطاقة وبقدرة على يعني الاقتداء بهذا النموذج الفريد في تاريخ البشرية. فلما يشوهوه يبقى إن كان الصحابة نفسهم ما التزموش بالإسلام وكانوا طلاب دنيا فمن بعدهم يعني أولى. وليعبثوا بدلالات النصوص من خلال آراء ألصقوها بهم وأقوال نسبت لبعضهم، وانجرف في هذا التيار أصحاب تخصصين اثنين، أولهما الأدباء وثانيهما المؤرخون. وصال الأدباء وجالوا في ميدان فسيح على غير هدى أو منهج، وأثروا كثيرا بنتاج غزير من قصص ومسرحيات وتاريخ وروايات، حتى صرنا اليوم نسمع هجين القول وسفيه الرأي مما يعني يجب رده ودحضه على كل مسلم أو عالم مخلص، وخاصة المؤرخين. ثم أثنى على بحث الدكتور محمد أمحزون وقال إنه خاض في بحوث شائكة وأراء خطيرة بشجاعة وإقدام وثقة ويقين بما يكتب، وبغيرة واضحة ولهجة صريحة من غير خطل أو مواربة. لقد كان في بحثه هذا مؤرخا لا يحكم على القضية إلا بالنظر في جميع أخبارها وأطرافها وحججها من مظانها بما لها وما عليها، ثم يبدي ما يراه الحق ويدلل على ذلك، وهو سني مالكي لم يجرفه نزق أو طيش مما نراه من حب التعالم أو الظهور بالمخالفة ليعرف أو التعالي والكبرياء ولو على حساب الحقيقة والعلم. ثم ذكر أنه تكلم في هذه المسائل متمكنا من مصادر بحثه عارفا بها، خاصة كتب الحديث والسيرة والتاريخ، ووضع يده على مصادر التاريخ الإسلامي الصحيحة كتواريخ البخاري وأبي حاتم الرازي والبلاذري والخطيب البغدادي وابن عساكر وابن الأثير والذهبي وابن كثير وابن خلكان وابن حجر، لأن المادة التاريخية تؤخذ من مظانها كما هو معروف، ولا تؤخذ من كتب الأسمار والأشعار كما نراه اليوم عند نفر من المجازفين الأغمار. ولقد التزم في بحثه هذا بالمصطلح التاريخي وعبارات المؤرخين، وهذه الكتب التي اعتمدها لها من المكانة الرفيعة والمنزلة العالية ما لها عند كافة الدارسين والباحثين، ولم تستخفه مصطلحات رائجة لا دلالة لها ولا قيمة في ميزان المعرفة، بل هي تعميمات وتعتيمات. ثم ذكر أنه في الباب الأول درس قضايا المنهج وعوامل التحريف في التاريخ الإسلامي ومنهج دراسته وفقه تاريخ الصحابة، فقد جال في الواقع الفكري المعاصر وأطال بعض الشيء في ذلك. فصل الثاني والثالث بحث في الطبري وتاريخه ومصادر الطبري وسلاسل الأسانيد والرواة التي اعتمد عليها والكتب التي اقتبس منها وذلك بعد أن قدم ترجمة نيرة للطبري الإمام المجتهد السني ردا شبها وافتراءات عليه ليخلص في النهاية إلى منهجه في كتابة التاريخ، وقد كان موفقا في ذلك وإن أطال وأكثر، لأن الطبري كان ولا يزال مرتعا خصيبا بما يختطفونه منه من واهي الروايات وضعيف الأخبار والحكايات يتكئون عليها للطعن في الدين وأهله وأئمة المسلمين. في الباب الثاني وطأ بمقدمات هامة عن الفتنة والسبائية التي تناقل الناس أخبارها عبر القرون جيلا إثر جيل، وأنكرها نفر من الجاحدين المعاصرين مخالفين ما تواتر واتفق الناس عليه، وينطبق عليهم قول القائل وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فقدم من حجج النقول وقوي الأخبار عن الأوائل ومن تبعه من اللاحقين مدللا على وجود هذه النحلة، نحلة السبائية، ورأسها عبد الله بن سبأ اليهودي بما فيه الكفاية والمقنع لمن أراد الحق وقصد السبيل. كذلك مهد في مبحث خاص مهم جدا عن عوامل الفتنة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، ولما عرض شخصية عثمان رضي الله عنه والمآخذ التي نسبت إليه رد عليها بما رد الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، منصفا عثمان رضي الله عنه ردا عن حماه ما ألصقه الجانحون والأحداث قديما وحديثا، ثم أتبع ذلك بموقف الصحابة من الفتنة عموما وهذه الفتنة خصوصا وفرارهم منها وابتعادهم عنها وأسف وندم من لابسها وأدل فيها ولو بكلمة، وموقف التابعين لهم منها من تبرئة صاحة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل من لابس الفتنة منهم على المحمل الحسن وظن الجميل بهم. ولما ورد الباب الثالث وقد تشابكت الأحداث تبعا لسعة المجتمع الإسلامي واتساع رقعته ومآل الخلافة إلى أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، جمع النصوص ومحص الأقوال وحصر المواقف في ثلاثة: أولها موقف المطالبين بدم عثمان، وثانيها موقف المتريثين في طلب القصاص حتى تهدأ الأحوال، وثالثها موقف المعتذرين للفريقين وفرارهم من الفتنة، وهم السواد الأعظم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين التابعي الجليل قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات الألوف، فلم يحضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. وقال الإمام أحمد: حدثنا أمية بن خالد أنه قال لشعبة بن الحجاج: إن أبا شيبة يروي عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهد صفين من أهل بدر 70 رجلا، فقال: كذب أبو شيبة، والله لقد ذاكرنا الحكم في ذلك فما وجدناه شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه واحد فقط. لقد كان هذا الفصل على غاية من الأهمية، إذ أماط اللثام عن كثير من المعلومات الخاطئة الرائجة التي يصورون بها الصحابة وهم يحملون السيوف مطالبين بالدنيا والمناصب غير آبيهين للمبادئ وأسس الدين، فرد عن حماهم وذاد عن سيادتهم وكرامتهم رضي الله تعالى عنهم. لقد ترتب عن هذه الفتنة نتائج عقدية وعملية، فقد نشأت فرق ونمت أفكار لا تزال تبري في جسم الأمة الإسلامية، وكان هذا الفصل الأخير مبينا لأسسها موضحا لمنطلقاتها كاشفا لآفاقها. ومن يقرأ هذا الفصل يضع يده على كثير من أسس الانحراف الفكرية والعقائدية ويدرك الاتفاق بين الفرق الإسلامية ونقاط الخلاف. وعول المصنف إلى جانب كتب التاريخ على كتب الحديث، بل صحيح كتب الحديث وقد أكثر منها، لأن الكتب التاريخية من ناحية الثبوت والتمحيص لا ترقى إلى كتب الحديث ولا تدانيها. وكان بمؤالفته بين كتب التاريخ والحديث في سياقة الأحداث واستكمال النصوص موفقا غاية التوفيق. ثم ندلف إلى مقدمة المصنف الدكتور محمد أمحزون، فيبدأ بعد المقدمة بقوله: إن إعادة النظر في التاريخ الإسلامي مطلب ملح، إذ ليست الحاجة إلى التثبت من الأخبار وتوثيق النصوص التاريخية الإسلامية بأقل من الحاجة إلى باقي العلوم الإسلامية الأخرى ك كالتفسير والحديث والفقه. ذلك أن معظم البدع التي لا زالت حية في الأمة إنما ترتكز على تزوير تاريخي وتدليس في رواية أحداث صدر الإسلام خاصة، مما لا يدع مجالا للشك بأن التوعية التاريخية ضرورة لا بد منها لاكتمال التوعية الشرعية والرؤية السليمة، علما بأن تاريخ الإسلام في عصر الراشدين هو التاريخ التطبيقي للإسلام عقيدة وشريعة. وطبعا هذه بداية موفقة جدا وبيان ببركات دعوة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى التصفية والتربية، وهما الشرطان عنده يعني لنهضة الأمة الإسلامية، لابد أولا من التصفية ثم التربية. التصفية تصفية كتب الأحاديث والتفسير وغير ذلك، ومنها كتب التاريخ مما يتصادم مع حقائق يعني الإسلام، فهذا أحد الجناحين المهمين. يقول إن الباحث أو المؤرخ المسلم كثيرا ما يحس بالمرارة أو يصاب بخيبة الأمل وهو يتابع تفاصيل العصر الراشدي، وهو العصر الذهبي في تاريخ الإسلام في حشود الروايات التي تقدمها مصادرنا القديمة، وعلى رأسها تاريخ الرسل والملوك للإمام الطبري، فيجد البون شاسعا بين المثل والمبادئ الإسلامية وما يعهده عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلامة في الاعتقاد واستقامة في السلوك، وما كانوا عليه من خلق كريم وإيثار ما عند الله عز وجل، وبين ما تصوره الروايات التي نقلها بعض الرواة والإخباريين على أنه الواقع التاريخي. ولا شك أن هذه الظاهرة الغريبة تستدعي التأمل وتدعو إلى عدم التسليم بروايات مؤرخين القدماء إلا بعد دراستها وتمحيصها. ولقد تعالت في العصر الحاضر دعوات صادرة عن كثير من الكتاب والمفكرين المسلمين تنادي بإعادة دراسة التاريخ الإسلامي، ثم ما لبث الأمر أن طرح على بساط البحث من قبل هيئات علمية ورسمية، وأول من دعا إلى إعادة كتابة التاريخ الإسلامي يعني وسن هذه السنة الحسنة هو الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في مؤلفاته، ثم الشيخ سيد قطب في كتابه في التاريخ فكرة ومنهاج، إلى أن قال: وجدير بالإشارة أن المقصود بإعادة كتابة التاريخ الإسلامي هو تنقية الكتب التاريخية من الشوائب والأخطاء والروايات المكذوبة، لأن أحيانا يقصد بكلمة إعادة كتابة التاريخ إعادة تزوير التاريخ، يعني لتسخير التاريخ خادما لبعض المذاهب أو الاتجاهات السياسية أو الفكرية أو نحو ذلك، فهذه إعادة تزوير التاريخ، لكن الذي يقصده هنا تنقية الكتب التاريخية من الشوائب والأخطاء والروايات الشاذة والمكذوبة، ومن ثم إعادة الصياغة والتصحيح وفق المنظور الإسلامي بهدف الكشف عن الحقائق التاريخية من جهة، والاستفادة من دراسة التاريخ في مجال التربية والقدوة الحسنة من جهة أخرى. ثم شرح لماذا هو مهتم بتاريخ الصحابة، فقه تاريخ الصحابة وتنقية تاريخ الصحابة، لا سيما عصر الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، وذكر أن من أسباب ذلك أولا أهمية عصر الخلفاء الراشدين، حيث يقوى تأثير العقيدة في دوافع سلوك المسلمين ومواقفهم من ناحية، ولخطورة تاريخ صدر الإسلام الذي يمثل التطبيق الصحيح لتعاليم الإسلام الكاملة الشاملة من ناحية أخرى. يعني حتى الخميني قاتله الله كان يقول أن الرسول عليه السلام فشل في تربية أصحابه وكان محاطا بالزنادقة والمنافقين إلى آخره، وأن الإمام المهدي حينما يخرج من السرداب سوف ينجح فيما فشل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من ضلالات هذا الدجال الكذاب. فأي واحد يريد أن يحط بإسلام لابد أيضا أن يجعل من أركان هذه المؤامرة وهذا الكيد هو أن يزيف التاريخ، يزيف التاريخ الإسلامي. فمسألة تشويه تاريخ الصحابة لها بعد خطير جدا، لأنهم الذين حملوا إلينا هذا الدين وفيهم تمثل الأنموذج النادر الذي لم تشهد البشرية له مثيلا، والذي استحق أن يصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول: فهو أن يمثل التطبيق الصحيح لتعاليم الإسلام الكاملة الشاملة من ناحية أخرى، وهو الصورة النموذجية والمثال الذي يجب على مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة أن تسعى للوصول إليه. ثانيا، أن المسلمين اليوم أشد ما يكونون حاجة إلى معرفة فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأثر تربيته فيهم وما كانوا عليه من علو الهمة التي صاروا بها الجيل المثالي الفذ في تاريخ البشر، وفي ذلك تنبيه لهم ليحسنوا القدوة ويكونوا خير أمة أخرجت للناس حتى يتسنى لهم، يعني في هذا العصر، إنقاذ البشرية من دركات الحيرة والتيه والشقاء وترشيدها إلى خيري الدنيا والآخرة. يقول أيضا إن تاريخ الأمم الأخرى كتب بأقلام أبنائها وإن أسهم فيه غيرهم، والأصل أن نحمل نحن المسلمين مسؤولية كتابة تاريخنا بأيدينا، وأن نعرف بحضارتنا ومبادئنا وقيمنا وفق تصورنا لها، حتى لا تكون دراستنا للتاريخ صدى وانعكاسا لآراء وأفكار غيرنا. يعني حصلت مآسي ومآسي بلا استحياء. يعني لما يكتب التاريخ الإسلامي الراجل ده بتاع الهلال، بتاع دار الهلال، اسمه إيه؟ جورجي زيدان، ويطعن في الصحابة ويشوه كل الوجوه الجميلة في التاريخ الإسلامي، ونصراني ولا يستحي ولا يوارب، وإنما بغاية الصراحة، ويعتبر هذا مرجعا عند بعض الناس ينقل عن جورجي زيدان. أو طه حسين الذي ندب حياته للطعن في الصحابة ولإذكاء الفتنة، يعني هو سمى كتابه الفتنة الكبرى، هو فعلا فتنة كبرى، يعني مش الفتنة الكبرى التي يدعيها بين الصحابة، فتنة كبرى كتاب نفسه هو فتنة كبرى يضلل وينفث حقده على الإسلام وعلى تاريخ الإسلام، طه حسين. لأن زي ما قلنا قبل كده في أهمية المنهج السلفي وميزته، إحنا عايشين في جو بالضبط كده زي جو الجماعة اللي في الأرياف اللي بيجيبوا الفحم جوه الحجرة ويدفنوا في الفحم ويعملوا عليه الشيء أو يستدفئون به، وطبعا أن الدنيا جو برد فبيقفلوا الشبابيك، وبالتالي بيفضلوا يتنفسوا إيه بقى؟ احتراق غير كامل، فيطلع لهم أول أكسيد الكربون، فيطلع لهم غاز السام، ويفضلوا يستنشقونه إلى أن يتسمموا، ممكن يموتوا وهم لا يشعرون لأن الجو كله متسمم، الجو حواليهم متسمم، بيشربوا سموم وياكلوا سموم، كل حاجة سموم زي ما احنا في أوضاعنا دلوقتي. فتلوث البيئة العقائدية والفكرية أشد من تلوث البيئة بالمعنى الذي يستعمل الآن، وإحنا غرقانين في سموم وبنتنفس هذه السموم كما نتنفس الهواء، من كل جهة جاينا السموم. لكن إذا قام واحد قبل بقى ما يصيبهم الاختناق بهذا الغاز وراح فتح كده، يعني إيه، نافذة تدخل هواء نقي، هذه النافذة هي الإطلال على تاريخ السلف الحقيقي، تاريخ الصحابة، المفاهيم الإسلامية النقية الصافية، هذا هو منهج السلف، يحيي الناس ويحفظهم من هذه السموم ويعيدهم إلى الحياة من جديد. فإحنا في مناهج التعليم سموم في التاريخ، في الإعلام، الآن القنوات الفضائية، من كل ناحية سموم. فلذلك نحن مضطرين نتكلم رغم أن الأصل هو السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن إحنا الآن في حالة دفاع عن إيه؟ عن كياننا وعن هويتنا وعن عقيدتنا وعن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. وذلك هذا يتعين أن إحنا نرد على هذا الكلام الذي يشيع ويذيع في كل مكان، خاصة نهضة الشيعة في هذا العصر تشكل تحديا خطيرا جدا لأهل السنة والجماعة ومصيرهم. فيقول هنا: ولا أكون مبالغا إن قلت إن التخلف الحضاري للعالم الإسلامي ينعكس على تقويمه للتاريخ، إذ إن بعض المعنيين بالتاريخ المنبهرين بالفكر العالماني ما بين ناقصين عن الإسلام أو كارهين لتاريخه. ويمكن تفتكروا فرج فودة وكان بيقول إيه، يعني بيعتبر تاريخ الإسلام كله تاريخ صراعات وما فيه خير على الإطلاق، معتقدين أن الإسلام أو التاريخ الإسلامي سبب التأخر الحضاري في ديار الإسلام، وقد دفعهم ذلك إلى إيمانهم بضرورة إحداث فجوة بين الماضي والحاضر وعزل النشأ عن الإسلام وشريعته وتراثه العلمي، ومن ثم احترفوا الكتابة التاريخية نقلا عن المستشرقين وترجمت كتبهم التي يجدون فيها مادة للتدريس والكتابة لا تكلفهم البحث والتدقيق والتأليف، ولا يبالون بعد ذلك بالسموم التي ينفثونها في المجتمع الإسلامي. بهذه المناسبة أنقل كلمة المستشرق شاتليه الفرنسي بيوصي المنصرين ويقول: إذا أردتم أن تغزوا الإسلام وتخضدوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها والتي كانت السبب الأول والرئيس لاعتزاز المسلمين وشموخهم وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم، عليكم أن توجهوا جهود هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم. انظر إلى هذا الكلام، بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم. زي ما قلنا في بداية الكلام، التاريخ خميرة المستقبل، عشان يبقى في مستقبل لازم ننتمي إلى تاريخنا الحقيقي مش التاريخ المزور، بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وكتابهم القرآن. وتحويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر الروح الإباحية وتوفير عوامل الهدم المعنوي، حتى ولو لم نجد إلا المغفلين منهم والسذج والبسطاء لكفانا ذلك، لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أغصانها. أهمية التاريخ، احنا شفنا التتار لما دخلوا بغداد وردموا يعني نهر دجلة بالكتب الإسلامية والمخطوطات. الأمريكان لما دخلوا بغداد كان أهم شيء عندهم تحطيم هذه المكتبات التي تحتوي على كنوز من التراث الإسلامي. تتار جدد من جديد، هؤلاء النحوش الهبج الذين يدعون للثقافة والتنور والحضارة إلى آخره، وما زالوا يمارسون يعني سلوك ياتهم الوحشية. فموضوع التاريخ موضوع في غاية الأهمية بالنسبة لبعث يعني الأمة الإسلامية. يقول رابعا، يعني مما يدفع للاهتمام بتأريخ عصر الخلفاء الراشدين، اعتقادي أن الذي يقرأ الكتب التاريخية القديمة منها والحديثة بوعي تاريخي وعقيدة سليمة سيشعر فعلا بضخامة الانحراف والخطأ الذي وقع فيه كثير من الإخباريين والمؤرخين القدامى والباحثين والكتاب المعاصرين. أما في الماضي فقد خلف من بعد جيل الصحابة والتابعين خلف كان تدوين الأخبار في زمانهم، فاختلق ووضع بعضهم على خير القرون أخبارا كاذبة أخرجت بعض الصحابة رضي الله عنهم من باب الفضيلة إلى ضدها، حتى صارت لأشرف عصور الإنسانية في أذهان الناس صورة مشوهة تخالف ما كان عليه أولئك المجاهدون البررة والأولياء الأخيار رضي الله عنهم. فقد شارك في تدوين أخبار التاريخ الإسلامي وروايتها مجموعة من الإخباريين والرواة الضعفاء المتهمين في عدالتهم من أتباع الفرق الضالة كالسبائية والرافضة والشعوبية والزنادقة. وكان للشيعة خاصة أكبر عدد من الرواة والإخباريين الذين تولوا نشر أكاذيبهم ومفترياتهم. ومن الوسائل التي استخدمها المبتدعة من الإخباريين لغرض تحريف الوقائع التاريخية وتشويه سيرة الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنه، أولا الاختلاق والكذب، ثانيا الإتيان بخبر أو حادثة صحيحة فيزيدون فيها وينقصون منها حتى تتشوه وتخرج عن أصلها، ثالثا وضع الخبر في غير سياقه حتى ينحرف عن معناه ومقصده، رابعا التأويل والتفسير الباطل للأحداث، خامسا إبراز المثالب والأخطاء وإخفاء الحقائق والمحاسن، سادسا صناعة الأشعار وانتحالها لتأييد حوادث تاريخية مزعومة، لأن الشعر العربي كان ينظر إليه كوثيقة تاريخية ومستند يساعد على توثيق الأخبار وتأييدها، سابعا وضع الكتب والرسائل المزيفة ونحلها لعلماء وشخصيات مشهورة، كما وضعت الرافضة كتاب نهج البلاغة ونسبته للخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ووضع كتاب الإمامة والسياسة ونسب إلى أبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري لشهرته عند أهل السنة وثقته بهم. ومن هنا جاءت كتب التاريخ مشحونة بأقوال المبطلين، إما لجمع المؤرخ كل الروايات على اختلاف مشاربها تاركا الباطل منها يكشف عن نفسه بوهي سنده كما فعل الإمام الطبري، وإما ليلبس المؤرخ على الناس الأمر إذا كان من ذوي الميول والأهواء كابن مزاحم واليعقوبي والمسعودي وغيرهم. العبارة دي مهمة نحن نفهمها، هو بيقول من هنا جاءت كتب التاريخ مشحونة بأقوال المبطلين. إيه السبب؟ بما في ذلك مراجع التاريخ عند أهل السنة. ليه؟ لأن المؤرخين كانوا فريقين، فريق بيجمع الروايات على اختلاف مشاربها لكنه يرويها بالأسانيد، صحيح الأسانيد فيها كذابين ووضعين وكذا وكذا ومبتدعين إلى آخره، وفيها طبعا الموثوقون، لكن القاعدة عند العلماء كانت زمان إيه في عصر التدويل، قمش ثم فتش. هناك أسباب كثيرة جدا تدفع المحدث أو المؤرخ أنه يدون كل ما يستطيع جمعه بالأسانيد، لأن ممكن الراوي يسافر، ممكن يموت، ممكن يرحل من البلد التي هو فيها ولا يجد بعد ذلك، ممكن يكبر سنه ويحصل تخريف، خرف الشيخوخة أو فقد الذاكرة ويختلط الأمر عليه ولا يصلح تلقي الرواية منه. فهم كانوا يسابقون الزمن، فكان الأول يدونون، وده السبب وجود الأحاديث الضعيفة أحيانا في بعض الكتب، إيه كتب السنة، فهو الأول يعني قمش يعني اكتب وسجل ثم فتش بقى بعد كده تمسك الأسانيد العلماء في هذه المسألة ما يعتبرون قد قصروا، لأنه ما دام قرن الرواية بالإسناد فهو قرنها بالإسناد لأجل إيه؟ ليتمكن العلماء والمحققون من دراسة هذا الإسناد وتطبيق القواعد العلمية عليه حتى يحكموا هل هو صحيح أم ضعيف أم كذا إلى آخره. فما دام الراوي أو المدون قد دون الرواية مقرونة بسندها فقد برئت عهدته وبرئت ذمته ولا يصير مسؤولا عنها إن كانت مكذوبة، لأنه قرنها بوسيلة التحقيق. يبقى إذن هذه قاعدة مهمة جدا إن إحنا يعني نستحضرها، بالذات لما نجد بعض الروايات في الطبري وروايات غير مقبولة، روايات مرفوضة، كيف نحكم عليها بأنها مرفوضة؟ هل ننسبها إلى الطبري ويجي بعض الجهل يقول لك قرأت هذا في كتاب في تاريخ الطبري؟ لا، دي كانت مرحلة التدوين. أما مرحلة التمحيص والتحقيق فدي يمكن حصلت في الأحاديث بصورة جلية جدا لأهمية السنة، أما التاريخ فحصل نوع من التراخي في فرز وتمحيص الأحاديث والروايات، ودي سبب المشكلة إيه؟ تزييف التاريخ الإسلامي واختلاط الأخبار بما لا يتمشى مع مفاهيم الإسلام يعني الصحيح. في فريق آخر من المؤرخين يتعمد التلبيس ويتعمد التزوير لأنه ينتمي إلى أهل الأهواء والانحرافات والضلات والبدع كابن مزاحم واليعقوبي والمسعودي وغيرهم. يقول: وقد كان المسلمون الأقدمون يعدلون عن هذه المصادر التي اختلط الحق فيها بالباطل إلى المأثور في كتب السنة ومرويات الثقات للوقوف على حقيقة ما كان في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه، أو يعرفون الرواة وأحوالهم والأسانيد وشروط صحتها، فكان بوسعهم الحكم على الروايات وتمييز صحيحها من ضعيفها. وقد صار على هذا النهج جلة من علماء الحديث كخليفة بن خياط وأبي زرعة الدمشقي ويعقوب ابن سفيان الفسوي وابن أبي شيبة وابن عساكر وغيرهم. ثم جاءت عصور عمت فيها البلوى بمن لا يميزون بين الروايات الصادقة والروايات الكاذبة، وقل عدد القراء الذين يحسنون الرجوع إلى كتب المحدثين والمحققين. فرأى إمام المالكية في عصره وكبير فقهاء الأندلس وعلمائها القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى أن هذه الحالة من قواصم الحق في الإسلام ومن أكبر المصائب الواقعة على المسلمين. وأي شر أعظم من أن يكون للأمة ماض كريم مشرف فتمتد إليه يد المفترين بالتشويه والتحريف حتى أحالوا فضائله رذائل. وطبعا الإمام أبو بكر ابن العربي كتابه العواصم القاسمة من أهم الكتب، يعني كنا زمان في بداية الدعوة ما يصلحش واحد يبقى سلفه ولا يقرأ هذا الكتاب إطلاقا، ده يقرأه ويحفظه ويمتحن فيه شفوي وتحريري، لكن للأسف الشديد نجد الآن حتى من الناس ما تعرفش اسمه ولا معنى اسمه حتى، العواصم من القاسم. فهذا من أهم كتبه متوفر، يعني هذا كتاب هنعمل عليه حواشي من كتب أخرى منها كتاب القاضي أبو بكر ابن العربي العواصم من القواصم. وفي العصر الحديث زاد الخرق اتساعا، حيث تلقف المستشرقون ومن شايعهم وتأثر بآرائهم من المنتسبين إلى الإسلام هذه الأباطيل، بل كانت مغنما تسابقوا إلى اقتسامه ما دامت تخدم أغراضهم للطعن في الإسلام والنيل من أعراض الصحابة الكرام، فعمدوا إلى التشبث بالروايات المشبوهة والضعيفة والساقطة يلتقطونها من كتب الأدب والتاريخ وقصص السمر والحكايات العامية والكتب المنحولة والضعيفة مثل كتاب الأغاني للأصفهاني، وده كتاب في غاية السوء والرداءة، من أقبح وأسوأ الكتب التي فيها نفس شعوبي حاقد على صحابة رضي الله عنه. وأعتقد الشاعر وليد الأعظمي له كتاب مستقل بتتبع فيه كيد صاحب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني على تاريخ السلف رضي الله تعالى عنه، يعني إذا أتت فرصة ممكن نستعرض هذا الكتاب. فما هي المصادر التي استقوا منها التاريخ؟ كتاب الأغاني للفرج الأصفهاني، البيان والتبيين للجاحظ المعتزلي، الإمامة والسياسة المنسوب كذبا وزورا إلى الإمام ابن قتيبة الدينوري، الكامل في الأدب، نهج البلاغة وشرحه وغيرها من الكتب التي يعتمدون عليها في الغالب، مع ما يجدون من الروايات الموضوعة في تاريخ الطبري والمسعودي واليعقوبي وابن مزاحم وغيرهم، ويكفيهم إشارة هامشية منها لكي يبادروا إلى تضخيمها والتوسع في إعطاء الشروح والتفسيرات لها والبناء عليها صرحا كاذبا من المعطيات والتخمينات، كما تعجلوا طريق البحث ولم يتذوقوا خاصية العلم الإسلامي في الرواية والإسناد إلا القليل منهم، فاستوى عندهم الحق والباطل، وأضافوا إلى ذلك دخيلة حقدهم على الإسلام ودولته وتاريخه، وادعوا منهجا تحليليا يكذبون به على الحقائق، ويستنطقون الروايات بما لا تنطق به، ويزعمون أن هذا ما وراء السطور. فأحالوا تاريخ الأمة التي عرفت بالبساطة والصراحة والشهامة، وعلمها الإسلام الوضوح في القول والعمل والسر والعلن، أحالوا ذلك التاريخ إلى تاريخ مؤامرات ودسائس، قياسا على ما عرفته أوروبا من مكايد البلاط في عصورها المظلمة. إن المستشرقين في كثير من الأحيان يحكمون على الإسلام والتاريخ الإسلامي معتمدين على قيمهم ومقاييسهم الثقافية الخاصة، بدلا من الاعتماد على المصادر التاريخية وأعراف ومبادئ المجتمع الإسلامي. ولا شك أن مصدر الخطأ في منهجهم هو التدخل بالتفسير الخاطئ للأحداث التاريخية وفق مقتضيات وأحوال عصرهم الذي يعيشون فيه، دون أن يراعوا ظروف العصر الذي وقعت فيه الحادثة وأحوال الناس وتوجهاتهم في ذلك الوقت والعقيدة التي تحكمهم ويدينون بها. وبصرف النظر عن الحقد والتعصب لديهم، يمكن القول إن سبب انحراف منهجهم ومن اتبعهم في هذا الطريق هو القياس الفاسد. فلما كانت الخلافة الإسلامية عندهم لا تختلف عن أي حكومة مذهبية، وكأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم مجرد أشخاص لا يختلفون عن سائر الناس في المطامع والكيد السياسي، فإن الخلاف الذي وقع بينهم لا يعدو في نظر هؤلاء أن يكون أزمة صراع على السلطة من ذلك الذي تشهده الحكومات الأوروبية في العصور المتأخرة. فمثلا عندما يعرض المستشرق الفرنسي لامنس لحادثة سقيفة بني ساعدة، وهي سابقة رائعة لتطبيق الشورى الإسلامية حيث اقتنعت الأكثرية برأي الأقلية، فإن صور المؤامرات في البلاط الفرنسي في القرنين 15 و16 تشوه رؤيته لأحداث السقيفة، حين يزعم أن الصراع حول الخلافة بين المهاجرين والأنصار قد بلغ غايته مباشرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر وعمر تنازعا على انتزاع الخلافة والتعاقب عليها لغير صالح علي رضي الله عنه. وبناء على ما سبق، إذا كانت الروايات التي تسوقها كتب الأخبار والتاريخ دون تمحيص أعطت صورا مشوهة لأحداث التاريخ الإسلامي، وذلك لتأثر الإخباريين الذين اعتمدهم الإمام الطبري وغيره من المؤرخين بالأهواء المختلفة والاتجاهات المذهبية والسياسية المتباينة التي طبعت روايتهم عن عصر الراشدين وما بعده، وإذا كانت الانحرافات في كتابة التاريخية في العصر الحديث تكمن في سوء القصد وتعمد التحريف والتشويه عند البعض، وفي انعدام الالتزام بالأصول الإسلامية في الفكر والتصور والأصول المنهجية في النقد والتحقيق عند الآخرين، إذا كان الأمر كذلك فإن الخروج من المأزق والوضع السيء الذي أحاط بكتابة التاريخ الإسلامي في القديم والحديث يتطلب القيام بأمرين اثنين: الأول تحقيق الروايات التاريخية وفق الموازين النقدية التي اتبعها علماء الحديث النبوي، ذلك أن الحقائق الناصعة في تاريخنا تحتاج إلى استخراجها من الأنقاض، أنقاض الأوهام والمفتريات وأنقاض الأهواء والبدع والمذهبيات التي افتراها المفترون ووضعها الوضعون من بين رواة الأخبار، وهؤلاء ليسوا قلة حتى احتاجوا من جهابذة العلماء إلى تصانيف خاصة بهم كالمجروحين والمتروكين والضعفاء، وعليه ينبغي التثبت من النصوص وتمحيص الأخبار، وذلك بربط دراسة التاريخ الإسلامي إلى حد ما بعلم الجرح والتعديل، وهو علم جليل يقوم على دراسة مستفيضة لأحوال الرواة والتحري عن ميولهم وصفاتهم وأخلاقهم وعقائدهم. وقد بذل علماء هذا الفن جهدا عظيما وتحملوا في سبيل ذلك التعب والسفر الطويل والرحلات المتعددة للتحري والتنقيب عن أحوال الرواة ودراسة حياتهم والسؤال عنهم، وقد كانوا في دراستهم لأحوال الرواة في غاية التجرد عن الهوى والموضوعية في البحث، لم تؤثر فيهم روابط الصداقة أو القرابة أو الاشتراك في الموطن والمذهب، لأن الحق الذي جعلوه نصب أعينهم كان أعلى وأغلى في نظرهم من كل اعتبار آخر. ولا شك أن تطبيق هذا النقد على رواة الأخبار يؤدي إلى توثيق سند الروايات التاريخية وفحص أولئك الرجال الذين تناقلوها، لا سيما وأن المؤرخين المسلمين القدامى تأثروا فيما كتبوه بطريقة رواية الحديث في ذكر أسانيد الأخبار، على أن تطبيق قواعد نقد الحديث في التاريخ أمر نسبي تحدده طبيعة المرويات. فمن العسير تطبيق منهج النقد عند المحدثين بكل خطواته على جميع الأخبار التاريخية. وإن اشترط العلماء في المؤرخ ما اشترطوه في رواية الحديث من 4 أمور: العقل والضبط والإسلام والعدالة، لأن الأخبار التاريخية لا تصل في ثبوتها وعدالة رواتها واتصال أسانيدها إلى درجة الأحاديث النبوية إلا فيما يتعلق ببعض المرويات في السيرة والخلافة الراشدة مما تأكدت صحته من طريق مصنفات السنة. ولهذا فرق العلماء بين ما يتشدد فيه من الأخبار وبين ما يتساهل فيه تبعا لطبيعة ما يروى. فإذا كان المروي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد الصحابة رضي الله عنهم فإنه يجب التدقيق في رواته والاعتناء بنقدهم. أما إذا كان المروي لا يتعلق بالعقائد أو شيء من الأحكام الشرعية فإنه يتساهل فيه قياسا على ما أصله علماء الحديث في باب التشديد في أحاديث الأحكام والتساهل في فضائل الأعمال. وهي المسألة المشهورة في علم الحديث، وهي الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهي مسألة خلافية، وحتى الذين يجيزون ذلك فيجيزونه بشروط. فيقبل في هذا الباب من الروايات الضعيفة ما لا يقبل في سابقه، فيستشهد بها لأنها قد تشترك مع الروايات الصحيحة في أصل الحادثة، وربما يستدل بها على بعض التفصيلات ويحاول الجمع بينها وبين الروايات الأخرى التي هي أوثق سندا. وهذا منهج معتبر عند العلماء المحققين. فنجد مثلا الحافظ ابن حجر يقول في محمد بن إسحاق: إمام في المغازي صدوق يدلس. فبيفرق بين المغازي وبين الأحاديث. إمام في المغازي صدوق يدلس. ويقول في سيف ابن عمر التميمي: ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ. لكن هذا لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات، فهو وسيلتنا ما أمكن ذلك إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة، كما أنها خير معين في رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لتاريخ أمتنا. والمطلوب في كتابة التاريخ الإسلامي اعتماد الروايات الصحيحة ثم الحسنة لبناء الصورة التاريخية لأحداث المجتمع الإسلامي في عصر صدر الإسلام. وعند التعارض يقدم الأقوى دائما. أما الروايات الضعيفة التي لا تقوى فيمكن الإفادة منها في إكمال الفراغ الذي لا تسده الروايات الصحيحة والحسنة، بشرط أن تتماشى مع روح المجتمع الإسلامي ولا تناقض جانبا عقديا أو شرعيا، لأن القاعدة هي التثبت فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة. ولا يخفى أن عصر الخلافة الراشدة مليء بالسوابق الفقهية، والخلفاء الراشدون كانوا يجتهدون في تسيير دفة الحكم وفق تعاليم الإسلام، فهم موضع اقتداء ومتابعة فيما استنبطوا من أحكام ونظم لأقضية استجدت في مجتمع صدر الإسلام، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ومن المفيد جدا في دراسة التاريخ الإسلامي الرجوع إلى كتب السنة كمصدر مهم وراجح لأخبار الصدر الأول، لوجود روايات تاريخية كثيرة فيها على درجة عالية من الصحة. ونظرا لأن كتب الحديث خدمت أكثر من كتب التاريخ من قبل النقاد، فمثلا قد تميز صحيح البخاري ومسلم، وعرف أن كل ما فيهما صحيح بعد الدراسات النقدية التي قام بها حفاظ كبار قدامى ودارسون معاصرون. وتتضاعف كمية هذه الأخبار الموثوقة بالرجوع إلى كتب السنن والمسانيد والمصنفات ومعاجم الصحابة وكتب الفضائل والطبقات والتواريخ التي صنف المحدثون. وكتابات العلماء الذين كانت لهم عناية بشرح كتب الحديث، وذلك أن ثقافتهم الحديثية الممحصة واقتباساتهم من كتب التاريخ المفقودة التي دونها المحدثون الأولون، جعلت شروحهم غنية بنصوص تاريخية. وكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعد مثلا واضحا لهذه الكتب وهؤلاء العلماء. أما الأمر الثاني فهو صياغة التاريخ الإسلامي وفق التصور الصحيح والموازين الشرعية. فالتاريخ الإسلامي هو تاريخ دين وعقيدة قبل أن يكون تاريخ دول ومعارك ونظم سياسية، لأن العقيدة هي التي أنشأت الكيانات من الدول والمجتمعات بنظمها السياسية والإدارية والتعليمية والاقتصادية وغيرها. ولأجل هذه الصفة في تاريخنا الإسلامي فإنه لا بد من دراسته وفق منهج علمي صحيح منبثق من التصور الإسلامي والعقيدة الصحيحة عن الله والكون والإنسان والحياة. يعني إذن لابد من ربط التاريخ بالعقيدة، لأن تاريخنا هو جزء من عقيدتنا. يقول إنه لابد من إدراك البواعث الحقيقية لتصرفات الناس في صدر الإسلام، وعلاقة هذه البواعث بالحوادث والعلاقات الإنسانية والاجتماعية ونظم الحكم وسياسة المال وطرق التشريع ووسائل التنفيذ في إطار المبادئ والمفاهيم والقيم الإسلامية. إن دوافع السلوك في المجتمع الإسلامي الذي تهيمن عليه العقيدة كانت في صدر الإسلام تتأثر كثيرا بالتطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، إلى الجزاء الأخروي. يعني هذا هو الأصل في كل من كان في صدر الإسلام، أنهم في أعمالهم وسلوكهم لا يقاس عليهم غيرهم من الأجيال وغيرهم من الأمم، لأنهم كانوا ما يريدون إلا الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. وصفوة المؤمنين عادة لا يشركون دوافع أخرى في سلوكهم، إذ لا بد من إخلاص النية لله تعالى في كل أعمال المسلم، سواء كانت جهادا بالنفس أم نشاطا اجتماعيا أم اقتصاديا أم سياسيا. فعمل المسلم في كل مجالات الحياة يدور حول إرضاء الله سبحانه وتعالى. ويعرف المسلم أنه إذا أشرك في نيته وآثر الدنيا فإنه يحبط عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. وإذا كان هذا التصور يتحكم في الكثير من المسلمين الواعين اليوم، فكيف كان أثر ذلك في جيل الصحابة والتابعين وهم خير القرون؟ يعني أن الباعث والدافع إلى أي عمل في أي مجال، سواء في صلاة أم زكاة أم موقف سياسي أو جهاد أو نحو ذلك، الأصل هو أنهم ما يريدون إلا الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإذا كان حتى يومنا هذا من ينسب إلى الصلاح وإلى التقوى لا يظن به إلا أنه يريد الله والدار الآخرة، فكيف ينبغي أن يكون ظننا بخير أمة أخرجت للناس وهم أمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ إن معرفة أثر الإسلام في تربية أتباعه في صدر الإسلام وتزكية أرواحهم وتثقيف عقولهم وإخلاص عقيدتهم وتوجههم إلى الله وحده بالعبادة والمجاهدة يجعل من البدهي التسليم بأن الدافع لهم في تصرفاتهم وسلوكهم لم يكن دافعا دنيويا بقدر ما كان وازعا دينيا وأخلاقيا يحث على فعل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذه القاعدة مهمة جدا ونحتاجها بالذات في هذا البحث، بحث مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الفتن، لأن من لا خلاق لهم من المؤرخين والمزورين وأعداء الصحابة وأعداء الدين حينما يريدون أن يطعنوا في الإسلام فإنهم يتسللون إلى ذلك من خلال التطاول على مقامات الصحابة وسوء الظن بنيتهم وتصويرهم كأنهم يتنزعون مثل أي حزب سياسي أو أحزاب سياسية على السلطة وعلى الملك وعلى الجاه ونحو ذلك، حاشاهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تجلى نجاح دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواقع العملي في تربيته لأصحابه، ومن ثم كانوا خير أمة أخرجت للناس، وهم خير الأمم على الإطلاق وأفضل أولياء الله تعالى بعد الأنبياء على الإطلاق. فلا يمكن أن نفصل تصرفات الصحابة وسلوكياتهم وتاريخهم عن تربيتهم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الأدب مع الصحابة ومراعاة مقاماتهم الشريفة هو جزء لا يتجزأ من عقيدتنا، وهذا الموضوع يعني أشرنا إليه مرارا وسنزيده إيضاحا إن شاء الله بعد ذلك. يقول: ولأجل ذلك يجب استعمال الأسلوب النقدي في التعامل مع مصادرنا التاريخية وعدم التسليم بكل ما تطرحه من أخبار وإحالة روايتها قبل القبول بها على المجرى العام للمرحلة التاريخية لمعرفة هل يمكن أن تتجانس في سداها ولحمتها مع نسيج تلك المرحلة أم لا. وهكذا توضع الوجهة العامة للمجتمع الإسلامي وطبيعته في الحسبان، وينظر إلى تعصب الراوي أو الإخباري من عدمه، هل الراوي متعصب ضد الصحابة أم أنه إنسان منصف وعدل، فينظر إلى تعصب الراوي أو الإخباري من عدمه. فمن لاحت عليه أمارات التعصب والتحيز بطعن أو لمز في أهل العدالة والثقة من الصحابة، أو مخالفة لأمر معلوم في الشريعة أو عند الناس، أو معاكسة طبيعة المجتمع وأعرافه وقيمه الثابتة، ففي هذه الأحوال لا يؤخذ منه ولا يؤبه بأخباره، لأن الخصومة والتعصب حجاب ساتر عن رؤية الحقيقة. بل هناك مقاييس أخرى ينبغي الأخذ بها عند دراسة أحداث صدر الإسلام، وهي عدم إقحام الحكم على عقائد ومواقف الصحابة بغير دليل في ثنايا سرد الأعمال، وهو ما يسميه بعض المزورين من المؤرخين المضللين بالمنهج التحليلي أو الموضوعي، يعني يأتي بالحادثة ويحللها من وجهة النظر هو، لأنهم غالبا ما في قلوبهم احترام للصحابة ولا إدراك أن تعظيم الصحابة وحسن الظن بهم جزء لا يتجزأ من عقيدتنا، يطلقون لأقلامهم العنان في التوهم ولخيالاتهم تجنح وتبالغ في تضخيم الأمور التي هي يعني عادية، بما ينسبون إلى الصحابي من سوء النية أو الحكم على عقيدته وما ينويه من هذا الموقف بدون دليل. يقول: عدم إقحام الحكم على عقائد ومواقف الصحابة بغير دليل في ثنايا سرد الأعمال، إذ إن الحكم على أقدار الناس يجب أن يكون قائما على حسن الظن حتى يثبت خلاف ذلك. أيضا عدم تجاوز النقل الثابت إلى إرادة الظنون والفرضيات، يكون نقل ثابتا من حيث السند ثم يعرضون عن ذلك ويأخذون الظنون والفرضيات والاحتمالات والأوهام، فهذا مما نزه الإسلام المسلم عنه. ولم يفعل هذا مؤرخ فاضل، ولم يقل أحد إن حسن الأدب هو السكوت عن الأكاذيب، وإنما حسن الأدب هو ردها وتنقية سيرة الصدر الأول منها، كما أن حسن الأدب يقتضي السكوت عن الظنون والكف عن اقتفاء ما لا علم لنا به يقينا. وكثيرا ما تلح على المرء في هذا شهوة الاستنتاج ودعوى التحليل، وقد أمرنا الشرع الشريف أن تكون شهادتنا يقينية لا استنتاجية، لا يصلح أن تشهد على شيء أنت تستنتجه، أمرنا الشرع أن تكون شهادتنا يقينية لا استنتاجية فيما نشهد من حاضرنا، يقول الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فكيف بمن يشهد بالظن والهوى في من أدبر من القرون؟ إن الإسلام له منهجه في الحكم على الرجال والأعمال، فهو يأمر بالشهادة بالقسط وعدم مسيرة الهوى في شنآن أو محبة، ويأمر باتباع العلم للظن وتمحيص الخبر والتثبت فيه، أن يصاب قوم بجهالة وهذا في حق كل الناس، فكيف بخير القرون؟ أما إن المجتمع الإسلامي يسير على السنن الطبيعية لكل المجتمعات فهذا حق، ونحن لا نعصم فردا أو مجتمعا من أن تسري عليه هذه السنن إلا أن يكون نبيا أو رسولا. ومن هنا يجب أن نعلم أن الذين صنعوا التاريخ رجال من البشر يجوز عليهم الخطأ والسهو والنسيان وإن كانوا من كبار الصحابة وأجلائهم، إلا أنه ينبغي إحالة الحوادث إلى الخطأ في الاجتهاد. ونذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فهو إذن على كل حال مأجور فلا ننقصه، وقد أجره الله، كما أنه قد تشهد له دلائل وفضائل أخرى وتشفع له مواقف ثابتة. يعني لا نعزل الموقف عن الظروف والملابسات التي تحيط به كي نفقه حق الفقه، ولا يكفي وجود خطأ اجتهادي من شخص معين مثلا من الصحابة بأن يشطب على هذا الصحابي كله، لكن لابد من ميزان العدل ووضع الأمور في السياق العام. يقول: يلزم دارس التاريخ أن يدرس الظروف التي وقعت فيها أحداثه والحالة النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي اكتنفت تلك الأحداث والأسباب التي دفعت إلى ارتكاب الخطأ قبل أن يحكم عليها، حتى يكون حكمه أقرب إلى الصواب. ونكتفي هنا بمثال واحد لبيان الطريقة المثالية في معالجة القضايا والأخطاء، ألا وهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، حين أرسل كتابا مع امرأة من المشركين ليخبرهم بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة. من هذه الحادثة نستطيع أن نحدد ثلاث مراحل للمعالجة العادلة للخطأ أو الحادث. المرحلة الأولى مرحلة التثبت من وقوع الخطأ أو وقوع الحادث، وفي هذا الحادث تم التثبت عن طريق أوثق المصادر وهو الإيه؟ الوحي، كما في صدر سورة الممتحنة، الوحي هو الذي أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التصرف. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التثبت وتبين الأسباب التي دفعت إلى ارتكاب الخطأ، وهذا الأمر متمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب رضي الله عنه: ما حملك على ما صنعت. وهذه المرحلة مهمة، لأنه إذا تبين بعد طرح هذا السؤال أن هناك عذرا شرعيا في ارتكاب الخطأ تنتهي القضية عند هذا الحد، فإذا لم يكن العذر مقنعا من الناحية الشرعية فإنه يصار إلى المرحلة الثالثة، وفيها يتم جمع الحسنات والأعمال الخيرة لمرتكبي الخطأ وحشدها إلى جانب خطأه. يعني لا نكون إحباطيين، نعتقد أن خطأ واحدا يحبط كل ما سبق إنجازه على يد هذا الشخص أو على يد العالم ونحو ذلك. يقول: فقد ينغمر هذا الخطأ أو هذه السيئة في بحر حسناته. ونحن نراجع حادثة عمر حينما كان في أصحابه مقبلا على بيت المقدس لتسلم مفاتيح بيت المقدس، ولما مروا بمخاضة بركة ماء أو بحيرة نزل عمر من على الناقة وخلع عليه ووضعهم على عاتقه وأخذ بزمام الناقة وخاض بها المخاضة وهو حافي القدمين. فقال له أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ تنزل من على الناقة وتخلع عليك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام الناقة وتخوض فيها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل الشام وبطارقة الشام استقبلوك. كيف إذا رأك البطارقة؟ هم فعلا كانوا واقفين على السور يشاهدون هذا الموقف. فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه: أوه، وهي اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر أو أتوجع مما تقول، أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نتغي العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. الشاهد هنا قوله: لو يقل ذا غيرك، يعني عمر معروف بدرته التي كان يؤدب بها الناس، لكن مع أبي عبيدة بن جراح أمين الأمة وأحد العشر المبشرين بالجنة، فلا بد من معرفة أقدار الناس، وحتى إذا أخطأ هناك أسلوب معين في الرد عليه، لأن قبل أن يتكلم إنسان في حق شخص لابد أن يكون عارفا بقدره، لأنه سوف يختلف الأسلوب في التعامل مع واحد من عموم الناس أو مع واحد من خواصهم، وينبغي أن تنزل الناس منازلهم. ولذلك قال عمر: أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا عبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنك أبو عبيدة لا يستطيع أن يفعل معه ذلك عمر، فهنا مراعاة أقدار الناس. أيضا هناك استصحاب الأصل، عالم كبير أو عالم جليل له مواقفه وجهاده وتضحياته وكذا وكذا، ثم بدر منه خطأ بحكم الصفة البشرية، فلا يكفي في أن يشطب عليه كما يفعل الإحباطية وأخصائي الجرح والتجريح. نحن إذا راجعنا في قصة صلح الحديبية حينما الناقة بركت في موضع معين القصواء، يعني وهي ناقة الرسول عليه السلام، فقال الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصواء. خلأت يعني نحرت، يعني إيه؟ تمردت، لا تمتثل الأوامر، خلأت القصواء. فغضب النبي عليه السلام: كيف يقال على الناقة خلأت القصواء؟ فانظر إلى دقة التعبير والأدب والتربية التي يربينا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. انظر حتى مع الحيوان استصحب الأصل، قال: وما ذاك لها بخلق. فإذا يستصحب الأصل، الأصل هو الإخلاص وإرادة وجه الله بالأعمال الصالحة وغير ذلك مما يقتضيه حسن الظن. ولذلك لما كان بعض الشباب في بعض البلاد يسألني منذ سنوات عن بعض الدعاة المشاهير الذين خدموا الدعوة أعظم الخدمات، وكان يعني من جماعات الجرح والتجريح، أقل خطأ يقف عليه العالم فيشتب عليه تماما، هذا المذهب الإحباطية، يحبطون العمل بخطأ واحد. فقلت له: هذا الشخص الذي تعرفه إذا ذكر اسمه هل بيقفز إلى ذهنك لاعب كرة أو ممثل أو مغني أو صحفي؟ إذا ذكر فلان ما الذي يقفز إلى ذهنك؟ يقفز العلم والدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا هو الأصل في أهل الخير من المسلمين، الأصل فيهم ينبغي أن يستصحب. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام راعى في الناقة هذا الأصل استصحبه فقال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ليس هذا من خلقها ولكن حبسها حابس الفيل. ففي هذا الحديث استصحاب الأصل، ويعني هذا ما أشرنا إليه. نعود إلى حديثة حاطب الربلتاع. المرحلة الأولى كانت مرحلة التثبت من وقوع الخطأ، وهذا قطعا حدث عن طريق أوثق مصدر على الإطلاق وهو الوحي الشريف. الثانية مرحلة التثبت وتبين الأسباب، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لحاطب ما حملك على ما صنعت. هنا إحاطة بالعوامل النفسية والأعذار وإيه الدوافع التي أدت إلى هذا الشيء. فإذا لم يكن العذر مقنعا من الناحية الشرعية فإنه يصار هنا إلى المرحلة الثالثة، وهي التي يتم فيها جمع الحسنات والأعمال الخيرة لمرتكب الخطأ وحشدها إلى جانب خطأه، وهو ما يسخر منه أخصائي الجرح والتعديل بما يسمونه فقه الإيه؟ منهج الموازنات، ويطلقون الكلام في الطعن في من ينهج هذا المنهج. ومنهج الموازنات ليس بالمنهج المطلق الخطام بلا قيود، منهج الموازنات له أصول وله قواعد التي وضعها العلماء، لا يعني ذلك أنك تأتي للمبتدع الغليظ البدعة وتثني عليه وتوازن، لا. إذا كان إنسان ذكر حسناته سوف يلبس على الناس فيتبعونه في ضلاله، فهذا مما لا ينبغي أن تذكر حسناته، لكن الأصل أن يراعى الإنصاف، وذا منهج رسخه كثير جدا من العلماء المحققين على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الذهبي والإمام ابن القيم وغيره من علمائنا الأجلاء. فلا ينبغي إطلاق القول بثلب والطعن في قضية منهج الموازنات بصورة مطلقة، لأن هذا من الجور وعدم الإنصاف. قد ينغمر هذا الخطأ أو هذه السيئة في بحر حسنات ذاك الشخص، وهذا هو الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم مع حاطب رضي الله تعالى عنه، حيث قال لعمر عندما استأذنه في قتل حاطب أليس من أهل بدر؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو غفرت لكم. والحديث صحيح ومعروف. فهنا بيان أنه من أهل بدر، وهذه منقبة لا توازيها منقبة، من أفاضل طبقات الصحابة على الإطلاق هم أهل بدر رضي الله تعالى، فهذه الحسنة لم تحبط. ومعنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لا يمكن أن يفهمها الصحابة على أنه اعملوا ما شئتم يعني مسموح بإطلاق الوقوع في المعاصي، لا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بمعنى أن الله يعلم من أهل بدر أنه إذا أذنب الواحد منهم ذنبا فإنه يتوب توبة صادقة مباشرة بعده، فلذلك يغفر الله لهم لأنهم يسارعون إلى التوبة. ينبغي أن نعلم أن بعض تلك الأحداث الواقعة في صدر الإسلام لا يسوغها غير ظروفها التي وقعت فيها، يعني لا تفصل الحادث عن الملابسات المحيطة به، فلا نحكم عليها بالعقلية أو الظروف التي نعيش فيها نحن أو بأية ظروف يعيش فيها غير أصحاب تلك الأحداث، لأن الحكم حينئذ لن يستند إلى مسوغات موضوعية، وبالتالي تكون نظرة الحاكم إلى هذه الوقائع لم تستكمل وسائل الحكم الصحيح، فيصدر الحكم غير مطابق للواقع. يذكر الدكتور أمحزون أن منهجه في هذا الكتاب ليس يعني تتبع كل الشبهات التي أثيرت حول التاريخ الإسلامي أو نقد جميع الروايات التي لا تنسجم مع تلك المرحلة التاريخية، ولكن المنهج يقوم على بيان الحقائق التاريخية مدعما بالأدلة من النصوص الصحيحة وتقديم الروايات التي تتماشى في مضمونها مع معطيات تلك الفترة، وذلك في إطار المبادئ والمفاهيم والقيم الإسلامية ومن منطلق دوافع السلوك عند الأفراد والحكام في ذلك العصر والتي كانت توجهها العقيدة. ثم يدعو الباحثين والمؤرخين المسلمين إلى تقديم دراسات مفصلة تكشف عن حقائق التاريخ الإسلامي وصياغة منهج النقدي تعامل وفقه الروايات التاريخية، والمساهمة في تصحيح الأفكار والمفاهيم، والعودة بالنشأ إلى المنابع الصافية في الكتاب والسنة، لأن تاريخ أمتنا بمثابة عرضها وشرفها، إذ هو القناة التي أوصلت لنا هذا الدين جملة وتفصيلا، وبقدر ما تتلوث يتلوث المنقول خلالها. ومن الواضح أن إبراز المنهج الإسلامي في كتابة التاريخ وتدوين قواعده وبيان ركائزه ومنطلقاته والالتزام به من أهم وسائل التصحيح المنشود في هذا السبيل، إن هذا الالتزام يعد ضرورة علمية وواجب شرعي وحاجة إنسانية، الإخلال بها إخلال بموازين العلم الصحيح، وبالأحكام الشرعية، كما يسبب نقصا كبيرا في الدراسة وتشويها للوقائع التاريخية، بل يسبب انحرافا خطيرا في التفسير والفهم والسلوك تجاه الأحداث. ومن ثم أصبح فرضا على كل من يستطيع تصحيح تاريخ صدر الإسلام أن يعتبر ذلك من أفضل العبادات، وأن يبادر له ويجتهد فيه ما استطاع، إلى أن يكون أمام شباب المسلمين مثال صالح من سلفهم يقتدون به ويجددون عهده ويصلحون سيرتهم بصلاح وكمال سيرته. وفي هذه النقطة بالذات الحث على أن ينتدب من يكون مؤهلا نفسه لأداء هذه الوظيفة المقدسة، وظيفة تنقية التاريخ من الشوائب التي وظيفت فيه وتنزيهه عما زور فيه. هذه من المقاصد المهمة جدا، وهناك ملاحظة سوف أذكرها حينما يأتي ذكر الإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى. يقول: ولأجل ذلك لا بد من محاولة جادة لإعادة صياغة التاريخ الإسلامي بأقلام إسلامية تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي عايز يعمل دكتوراه في الإسلام يروح ياخدها من جامعة السربون ويبقى المشرف عليه أعداء الله وأعداء الرسول عليه السلام الذين يكيدون لأمتنا ليل نهار، هو ده السند بتاعه؟ أن واحد مستشرق كما حصل من طه حسين، والطعن في التاريخ الإسلامي وتشويهه لأنه رضع من لبان هؤلاء الكفار والمستشرقين في فرنسا، حتى إن أستاذه ماسينيون يقول مبتهجا بكلام طه حسين وطعنه في التاريخ الإسلامي، يقول: إذا قرأنا كلام طه حسين قلنا هذه بضاعتنا ردت إلينا. ومنهجه قائم على بث الشك في كل شيء، الشك في الروايات. نعود إلى موضوعنا، يقول هنا: لابد من محاولة جدة لإعادة صياغة التاريخ الإسلامي بأقلام إسلامية تؤمن بالله ورسوله وتحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحس بدور الإسلام في الحياة كما تحس بدور القدوة الصالحة للخلافة الراشدة في تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، لا سيما وأن تاريخ الخلفاء الراشدين اختص بصفات تميز بها الخلفاء. وهذه الميزات هي التي جعلت الرسول عليه السلام يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فيعني تاريخ الصحابة يعتبر بالذات الفترة الخلافة الراشدة أحد مصادر التشريع الإسلامي. فحتى الخلاف بين الصحابة لما يكون في واحد من الخلفاء الأربعة غير لما يكون الخلاف داخل أقوال الصحابة ليس فيه أحد من هؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالتاريخ لا ينفصل عن عقيدتنا، وإذاك نجد الذي يطعن في التاريخ لابد أن يكون فيه خلل في عقيدته، زي الروافض الشيعة. كل السموم التي ينسبونها إلى تاريخ الصحابة ناشئة عن ماذا؟ أنهم لا يشاركوننا في تعظيم الصحابة ولا احترام الصحابة، بل يكفرون الصحابة ويعتقدون أنهم مرتدوا إلا ثلاثة. يعني معناها تكذيب لإيه؟ بالآية القرآنية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت. كنتم يعني أنتم، لما تقول لو كان الله غفورا رحيما كان يعني في الماضي أم صفة ثابتة؟ فهذه مخاطبة الصحابة: كنتم خير أمة، يعني أنتم خير أمة أخرجت للناس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما فسدت العقيدة زوروا التاريخ. يقول: لا سيما وأن تاريخ الخلفاء الراشدين اختص بصفات تميز بها الخلفاء في سلوكهم الذاتي وفي إدارتهم لشؤون الأمة ورعايتهم لدينها وعقيدتها وحفاظهم على النهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوة والجهاد وإقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك صار عصرهم مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا يسعى كل داعية ومصلح إلى محاولة الوصول إليه وجعله معلما من معالم التأسي والقدوة الصالحة للأجيال الإسلامية في كل عصر، خاصة وأن الحديث الصحيح الذي رواه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر المسلمين بعودة الخلافة الراشدة وإقامة دولة الإسلام من جديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فهذه تزكية لمنهج الخلفاء الراشدين، خلافة على منهاج النبوة. فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضا. فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا. فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وهذه إشارة إلى أنه لا يمكن أن يحصل تمكين للمسلمين إلا بعد الرجوع إلى منهاج النبوة. يقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.